موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا ما مر معنا من الآيات في الأسابيع السابقة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تنكر هذه الآية على من ظن أنه يدخل الجنة دون أن يصبر نفسه لله، يجاهد أعداء الله عز وجل ببدنه وماله ولسانه، ويصبر على ذلك حتى يلقى الله عز وجل قد آثر مرضاة الله على هواه، ودينه على دنياه، وأخراه على أولاه، وهذه سنة الله عز وجل الماضية، كما قال تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. تلك هي سنة الله التي لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا. بلوغ الجنة سبيله هو الابتلاء بالسراء والضراء، مخالفة الهوى في ذات الله عز وجل. تلك سنة الله التي جرت على من كان قبلنا، وهي التي تجري علينا أيضا. ولذلك قال الله عز وجل قبل 5 آيات: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هذا هو سبيل الجنة، شاء من شاء وأبى من أبى، ليست بالأماني، ليست بالتمني، وإنما بسلوك هذا السبيل، مخالفة الهوى في ذات الله، الابتلاء بالسراء والضراء، هذه صفة أهل الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك نعلم جميعا أن الجنة قد حفت بالمكاره. ما معنى هذا الكلام؟ أنك لا تبلغها إلا باجتياز هذه المكاره، ما تكره النفوس ويشق عليها، كما أن النار قد حفت بالشهوات، فمن ولغ في شهوات نفسه صلي النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم رجع وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله عز وجل وحجبها بالمكاره، ثم قال له ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ليست الجنة بالشيء الهين أو الرخيص حتى تبذل لكل أحد متمن أو غير متمن. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية؟ فجعل الجنة سلعة الله تبارك وتعالى. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة، سلعة تنسب إلى الرحمن. يا جنة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا جنة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: لا ينالها إلا واحد في الألف، لأن بعث النار 99 و900. جنة تسمى سلعة الله تستحق أن يبذل لها المرء كل ما يملك. ولذلك لم يرضى ربنا تبارك وتعالى بالجنة ثمنا دون النفس والمال، فقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بماذا؟ بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أي والله، هذا هو الفوز العظيم، فليستبشر من باع نفسه وماله لله طلبا للجنة. هل سمعتم أو عرفتم بصفقة أعظم من هذا وأكبر؟ هل سمعتم بصفقة أجل من هذا وأعظم؟ صفقة الله عز وجل هو المشتري فيها، والبائع هو المؤمن الصادق، والسلعة هي النفس والمال، والثمن هو الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ في بيعة العقبة عندما جاءت المفرزة الأولى من الأنصار ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتجاوز عددهم 70، فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، اشترط لنفسك ولربك ما شئت. تعلمون إنهم بهذه البيعة يعادون العالم بأسره، يخالفون جميع من حولهم، ويعلمون أنهم سيرمون عن قوس واحدة، ومع ذلك يقولون: يا رسول الله، اشترط لنفسك ولربك ما شئت. فيقول صلى الله عليه وسلم: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. يعلمون أنهم بذلك قد باعوا أنفسهم وأموالهم وبدلوا كل شيء. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا إن وفينا؟ ما جزاؤنا؟ ما ثوابنا؟ ما عوضنا؟ ما جزاؤنا إن وفينا؟ فلم يقل ولم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة الواحدة، قال: الجنة. فماذا قالوا؟ قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، لا نلغي الصفقة ولا نقبل منك أن تلغيها، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لماذا يبذل المرء نفسه التي بين جنبيه، يبذل ماله الذي هو قرين نفسه، لماذا يبذلها؟ لأن المؤمن قد تلخص في حسه أن الفوز هو في هذه الجملة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك لما طعن حرام بن ملحان رضي الله عنه بالرمح من ظهره فنفد من بطنه فأخذ الدم فمسح به وجهه ورأسه، ثم قال هذه الكلمة على السجية دون روية، قال: فزت ورب الكعبة. لماذا فاز وقد خسر نفسه وقد قتل شهيدا رضي الله عنه؟ لماذا فاز وبماذا فاز؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى غزوة بدر، رجع خيثمة بن الحارث الأنصاري إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن عنده إلا ذكر واحد، ابن واحد، هو سعد ابن خيثمة رضي الله عنهما جميعا. فقال له: يا سعد، إني أريد الشهادة في وجهي هذا، فآثرني على نفسك. من الذي يؤثر من وبماذا يؤثره؟ يعني فضلني على نفسك وامنحني هذه الفرصة لأن أموت، لأن أقتل. لماذا الموت والقتل فوزا وسعادة؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فآثرني على نفسك وأقم مع نسائك، فإنه لا بد لأحدنا أن يقيم مع أخواته البنات. فأبى سعد وقال: والله يا أبتي، لو كان غير الجنة لآثرتك بها، ولكني أريد ما تريد، أنا أيضا أريد الجنة كما تريد. فلم يجدوا إلا أن يستهموا يقترعون من يخرج سهمه ليقتل، فاقترعوا فخرج سهم سعد ابن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، وخرج بالفعل صدق الله فصدقه الله، فقتل يوم بدر شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وبقي أبوه سنة كاملة حزينا على فوات هذا الفوز، حتى خرج هو الآخر في أحد فنال الشهادة ولحق بابنه رضي الله عنهم جميعا. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بماذا يحفزهم؟ بماذا يرغبهم؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه: بخ جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخ؟ فقال: والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، القرن جعبة السهام، أخرج تمرات من قرنه يأكلهن، ثم نظر إليهن وقال: لئن أنا بقيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات وغمس نفسه في العدو يقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في غزوة أحد خرج عمرو بن الجموح وكان رجلا أعرج قد عذره الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. خرج بعرجته هذه يريد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان له بنون أربعة كالأسود يحاربون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يمنعوه وقالوا: أما أنت فقد عذرك الله ونحن نقاتل. فأبى رضي الله عنه وأرضاه، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي بنيه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن تمنعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. فقال: والله يا رسول الله، إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجندة. فصدق الله فصدقه الله، قاتل في أحد وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أنس بن النضر، يروي عنه ابن أخيه أنس بن مالك الذي سمي على اسمه، قال: غاب عمي أنس عن غزوة بدر، فقال: أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيب عنه، والله لئن أراني الله مشهدا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع. وهاب أن يقول فوق ذلك. فلما كان غزوة أحد وانكشف المسلمون وفر من فر، أقبل هو رضي الله عنه وأرضاه وحده، فلقيه سعد بن معاذ، فقال له أنس: واهل لريح الجنة يا سعد، إني لأجده من دون أحد، حتى نعلم الذي يشم رائحة الجنة ويرجو دخولها ماذا يفعل وماذا يصنع وعلى ماذا يحمله هذا الشعور. فقاتل وحده رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل، فوجدوا فيه 84 ما بين طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بسيف، حتى إن وجهه لم يظهر، فلم يعرف أحد من الصحابة إلا أخته عرفته ببنانه، عرفته بإصبع رجليه، لم يعرفه أحد من كثرة الجراح التي أصابته. لماذا صبر وبماذا صبر؟ واهل لريح الجنة يا سعد، إني لأجده من دون أحد. في غزوة مؤتة أشد المعارك التي خاضها المسلمون ضد الروم، 3000 في مقابل 200,000. عين النبي صلى الله عليه وسلم 3 من القادة بأسمائهم: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة. فلم يلبث أن ينشب القتال حتى شاط زيد بن حارثة حامل لواء المسلمين، شاط في رماح القوم، يعني أتته الرماح من كل جانب، كل جسمه، كل بدنه، إنما هو محط رماح القوم. فشاط في رماح القوم والناس ينظرون. فجاء القائد الثاني وهو يرى هذا المنظر الفظيع، فنزل عن فرسه، ترجل عنها، ثم عقر رجلها حتى لا ينتفع بها المشركون، وهو يقول: ماذا؟ ما الذي يصبره؟ ما الذي يجعله يقبل ولا يدبر؟ نزل عن فرسه وهو ينشد فيقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها، يا حبذا الجنة واقترابها. هذا ما كان يحركهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقطعوا يمينه الذي يحمل به اللواء فأمسكه بيساره، فقطعوا يساره فأمسك الراية بين عضديه، فلم تسقط الراية حتى جاء فارس من الروم فضربه ضربة شقه نصفين، قطعت يمينه ثم يساره ثم شق باثنتين. فعلوا هذا لتسقط الراية. فجاء عبد الله بن رواحة وقد رأى القائد الأول يشيط في رماح القوم، ورأى القائد الثاني تقطع يمينه ثم يساره ثم يشق باثنتين، فتردد بعض التردد، فماذا قال لنفسه حتى ينزلها من الفرس فيقاتل فيقتل كما قتل صاحبها؟ قال: يا نفسي، ما لي أراك تكرهين الجنة، هذا الذي ترين إنما هو سبيل الجنة. يا نفس، ما لي أراك تكرهين الجنة، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ كل الناس من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فنزل فقاتل حتى قتل. يا حبذا الجنة واقترابها، ترون ما بذلوه كثيرا أو قليلة، والله إن قورن بالجنة فهو قليل وقليل جدا. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. تدرون ما الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق جنة عدن وبناها بيده، دار بناها الرحمن بيديه الكريمتين تبارك وتعالى وبحمده. إن الله خلق جنة عدن وبناها بيده، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وجعل ملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: ماذا؟ ماذا قالت الجنة عندما خلقت وأمرها الله بالكلام؟ قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. لماذا؟ قد أفلح من كنت داره، دار السلام، محل الكرامة والإحسان. قالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة عندئذ: طوبى لك منزل الملوك، طوبى لك منزل الملوك. جعفر قد أعاضه الله عز وجل عن ذراعيه بجناحين في الجنة. ترون أربح أم خسر؟ والله قد ربح، قد ربح كل الربح وفاز الفوز العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قد أعددت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فمهما بذل المرء من ثمن في مقابل الفوز بالجنة فهو قليل ضئيل حقير مهما بلغ سعيه وبذله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدا خر على وجهه منذ يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقر ذلك يوم القيامة، ولتمنى أن يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. كل من بذل ومهما بذل إذا رأى الثواب ورأى نعيم الجنة يوم القيامة لحقر عمله، وإن كان قد ولد ساجدا ومات على هذه الحالة هرما في سبيل الله. تدرون غمسة واحدة في الجنة تنسي العبد ما رأى في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أبأس أهل الدنيا. وتخيل ما شئت من البؤس، من الفقر، من الحرمان، من القتل، من التشريد، تخيل ما تريد. يغمس في الجنة غمسة ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما رأيت شدة قط. اللهم اجعلنا من أهلها. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، وانصر المسلمين عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.